إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي مصطلح الحديث والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى، وهذا مراجعة للمجلس الماضي لتثبيته ولتحرير ما لم يحرر في أثناء شرح كلام ابن الصلاح. السؤال الرابع والثلاثون بعد المئتين، الرابع والثلاثون بعد المئتين، ماذا قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في بيان أهمية نوع معرفة زيادات الثقات وحكمها؟ ماذا قال أبو عمرو بن الصلاح في بيان أهمية نوع معرفة زيادات الثقات وحكمها؟ قال رحمه الله قال: فن لطيف تستحسن العناية به. قال رحمه الله: ما حكم زيادات الثقات على الراجح فيما ذكره أبو عمرو بن الصلاح؟ نعم، أنها مقبولة على ما ترجح. السؤال الخامس والثلاثون بعد المئتين: من العلماء اشتهر بمعرفة زيادات الثقات، زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث النبوية؟ نعم، ابن زياد النيسابوري الجرجاني، ابن خزيمة صاحب الصحيح، أبو الوليد ابن حسان القرشي. السؤال السادس والثلاثون بعد المئتين: ذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أقوال للعلماء في زيادة الثقة في قبولها أو عدم قبولها، فما هي هذه الأقوال التي ذكرها مع بيان الراجح؟ نعم، القول الأول ذكر، السؤال مرة أخرى، ذكر أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال في قبول زيادة الثقة أو عدم قبولها، أذكر هذه الأقوال مع بيان الراجح منها. القول الأول عزاه للجمهور أن الزيادة من الثقة، ها مصطفى، أن الزيادة من الثقة مقبولة. قول الثاني يعني في قبول مطلقا، قول الثاني في رد مطلقا. القول الثالث فصل، ما هو هذا التفصيل؟ من أجل هذا أنا أصوغ المجلس الماضي للتثبيت، أصوغ المجلس الماضي للتثبيت، لأن بعض الإخوة يقول الأسرع أن نمضي بلا سؤالات ولا أجوبة، وأنا أقول هذا قد يسوغ لكن بعد فترة، والكتاب قد يكون قد ختم على شيخ لكن الإنسان تجاه معلومات الكتاب يرجع عاميا من العوام كأنه ما قرأ. لذلك لابد أن نستحدث لأنفسنا ما نثبت به هذه العلوم في قلوبنا وفي أذهاننا. طيب، القول الثالث رد الزيادة من الراوي للحديث، من الراوي نفسه، رد الزيادة إذا روى الراوي الحديث ثم رجع فرواه بزيادة قالوا هذا مردود، ليش ما ذكر هذه الزيادة من قبل، لما لم يذكر الزيادة من قبل؟ أما إذا كانت الزيادة إذا كانت الزيادة من غيره فإنهم يقبلون، إن كانت الزيادة من غيره فإنهم يقبلون. الذي رجحه الخطيب هل القبول مطلقا أو الرد مطلقا أو التفصيل بين من زاد لمن روى الحديث ومن زاد غيره، أو أن الأمر فيه تقييد كما ذكر الخطيب؟ قال الخطيب الزيادة من مقبولة، الزيادة من الثقة أدوداد، هذا خلاص كان يا ما كان في قديم الزمان. الخطيب له عبارتان، عبارة أطلق فيها القول فقال الزيادة من الثقة مقبولة، والعبارة الثانية أدق وأضبط قال الثقة الحافظ المتقن، الثقة الحافظ المتقن، الثقة الحافظ المتقن. السؤال 37 بعد 200 أذكر أقسام ما ينفرد به الثقة عند ابن الصلاح مع بيان حكمه. أذكر أقسام ما ينفرد، هناك ثلاثة أقوال فيما يتعلق بالقبول وعدم القبول في زيادات الثقات، هنا أذكر أقسام ما ينفرد به الثقة عند ابن الصلاح، ثلاثة أقسام أيضا. نعم، مع بيان الحكم، ما يقع مخالفا ينفرد مع المخالفة، إيش حكم هذا؟ الرد، الرد وبيانه كما تقدم في المنكر والشاذ. طيب القسم الثاني، لا القسم الثاني، الأول ما يقع مخالفا حكمه الرد، الثاني في مقابل ما في مخالفة، ما في مخالفة ولا تعارض فهذا حكمه القبول، ونوعه زيادة من الثقة الحافظ المتقن. ثالثا ما بين هاتين بنوع مخالفة، نوع مخالفة مثل ماذا؟ مثل تقييد مطلق أو تخصيص عام أو شرح مبهم أو مجمل لم يشرح، هذا بين ما حكمه؟ ما حكم هذا؟ ما حكمه؟ هذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر، قال هذا الذي فيه نوع مخالفة والتعبير سبق من قبل أبي عمرو بن الصلاح ما يعطى حكما عاما حكما واحدا، بل لابد من القرائن، قد نقبل وقد نرد. وهذا كلام دقيق من عالم خبير بقواعد الحديث وبتطبيقاتها العملية. السؤال 38 هذا للشيخ. السؤال 38 بعد 200 مثل ابن الصلاح للزيادة التي فيها نوع مخالفة بزيادتي مالك وسعد بن طارق الأشجعي. فمالك في حديث زكاة الفطر زاد فيما يدعى لفظة من المسلمين وتفرد بها، وسعد بن طارق الأشجعي في حديث التيمم الطهارة والتطهر وتربتها طهورا، تربتها طهورا. هل يسلم بهذين المثالين في دعوى الفردية لمالك ولسعد بن طارق الأشجعي؟ يسلم؟ ما يسلم، ما يسلم ياسين، ما يسلم بهذا. لم يتفرد مالك وكذلك لم يتفرد سعد بن طارق الأشجعي. 39 بعد 200، ما نوع المخالفة في تعارض الوصل مع الإرسال؟ ما نوع المخالفة في تعارض الوصل مع الإرسال؟ أهي مخالفة أو لا مخالفة أو نوع مخالفة؟ نوع مخالفة، هي نوع مخالفة. السؤال 40 بعد 200 والأخير لتثبيت المجلس الماضي، من حكم بأن الإرسال مع الوصل وتقديمه عليه من باب تقديم الجرح على التعديل، فهل تصح هذه المقايسة؟ مع بيان ذلك باختصار، بعض الذين راجحوا بين الإرسال والوصل قالوا ومما يرجح الإرسال على الوصل، مما يرجح الإرسال على الوصل أنه من باب تقديم الجرح على التعديل، لأن المرسل كأنه جرح، قال الذي وصل ترى الوصل لا وجه له، كأنه جرح، قالوا والجرح مقدم على التعديل. هل تصلح هذه المقايسة بين قاعدة الجرح مقدم على التعديل وهي قاعدة فيها تفصيل بل يتعين فيها التفصيل، مع من قدم الإرسال على الوصل، يصلح ولا ما يصلح؟ نعم. لماذا؟ لأن الجارح معه زيادة علم، وزيادة العلم بين المرسل والواصل مع الواصل، زيادة العلم مع الواصل، فما يصلح مثل هذه المقايسة، بل الأقرب كما تقدمت الإشارة إليه وتقدم ترجيحه، الأقرب هو أن من وصل إذا كان ضابطا متقنا القول قوله يقدم على من أرسله، لأن من علم حج على من لم يعلم، وبالتالي يسوغ المثال لحديث التمثيل، لحديث لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، إذ كل من أرسله كالجبل، شعبة وسفيان. لكن الإمام البخاري رحمه الله ماذا قدم؟ ماذا قدم في حديث لا نكاح إلا بولي؟ نعم، قدم رواية إسرائيل وهو دون هذين الإمامين والجبلين، والحديث واضح وصريح في أنه لا نكاح إلا بولي، ومع هذا تجد في بعض آراء العلماء والفقهاء من يجيز النكاح ولو بغير ولي، وهذا يحدث من الفساد والفتنة ما الله عز وجل به عليم، والله أعلى وأعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع 17 معرفة الأفراد. قال رحمه الله: وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله رحمه الله، ولما بقي منه فنقول: الأفراد منقسمة إلى ما هو فرض مطلق وإلى ما هو فرض بالنسبة إلى جهة خاصة. أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا. قال وأما الثاني وهو ما هو فرض بالنسبة فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة وحكمه قريب من حكم القسم الأول، ومثل ما يقول فيه هذا حديث تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل الشام أو أهل الكوفة أو أهل خراسان عن غيرهم أو لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو الخراسانيون عن المكيين وما أشبه ذلك. ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها. قال رحمه الله: النوع السابع عشر معرفة الأفراد. وكن على ذكر معي أن ما سبق المنكر الشاذ الاعتبار والمتابعة والشواهد وزيادات والثقات. النوع السابع عشر معرفة الأفراد، جمع فرد وهو ما يتفرد به راويه، جمع فرد وهو ما يتفرد به راويه. قال: وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه، لكن تليه ما هو عقبه، تليه قبله، وهي المنكر. ما نحكم بالنكارة إلا بعد معرفة تفرد أو تعدد، الشذوذ أيضا يحتاج إلى معرفة تفرد أو تعدد، كذلك الوسيلة والطريقة هي الاعتبار، هي المتابعات والشواهد. بعد هذا هل هذا من باب زيادات الثقات أم من باب النكارة والشذوذ؟ كل ذلك بينه قاسم مشترك، كل تلكم الأنواع بينها قاسم مشترك وهو ما يتعلق بالتفرد والتعدد، فإعقابها ببعضها متتالية من فقه أبي عمرو بن الصلاح لمصطلح الحديث. قال: وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، وهذا من الأساليب النادرة، لأننا في الغالب نعبر عن مثل هذا تليه يعني تاليه، هنا المراد تليه قبله. لكن أفردته بترجمة، ليش أفرده أبو عمرو بن الصلاح مع أن المنكر فيه تفرد والشذوذ فيه تفرد والمتابعات والشواهد لمعرفة التفرد وزيادات الثقات فيها تفرد، ليش أفرده؟ قال: كما أفرده الحاكم أبو عبد الله، أي في النوع 25 في معرفة علوم الحديث. دائما إذا ذكرت أنواع علوم الحديث فيذكر هذان الإمامان، الخطيب البغدادي والحاكم، فهما إمامان محدثان رائدان فيما يتعلق بعلم الحديث ومصطلح الحديث. قال: كما أفرده الحاكم، يعني في النوع 25 وهو معرفة الأفراد من الأحاديث، معرفة الأفراد من الأحاديث. أيضا ولما بقيت منه مباحث، وكم ترك الأول للآخر، وكأني به يقول هذا أو يحكيه. قال: ولما بقيت منه بقايا ومباحث، ولذلك جعلته في النوع 17 وهو معرفة الأفراد. قال: الأفراد تنقسم إلى ما هو فرد مطلق، يعني وقع التفرد مطلقا لا يوجد في الدنيا يروى من غير راويه. قال: وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. قال: أما الأول وهو الفرد المطلق فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد وقد سبقت أقسامه وأحكامه، سبق ذكرها في المنكر وفي الشاذ، كحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد به عبد الله بن دينار مطلقا لا يروى عن غيره، مطلقا لا يروى عن غيره. قال: وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا في نوعي المنكر والشاذ. قال: وأما الثاني وهو الفرد النسبي، قال وهو ما هو فرد بالنسبة، وهو ما هو فرد بالنسبة، فمثل ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة، ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة. مثال حديث ضمر بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد في القراءة في الأضحى أن سأل عمر أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، في صلاتي الأضحى والفطر. قال الحافظ العراقي رحمه الله: لم يروه أحد من الثقات، من الثقات غير ضمرة، لم يروه أحد من الثقات غير ضمرة. وهنا التفرد نسبي بالنسبة، رواية الحديث لضمرة بالنسبة للأئمة الثقات. قال: وحكمه قريب من حكم القسم الأول. القسم الأول إذا تفرد به رواة ثقات كان من أرفع أنواع المقبول، التفرد النسبي كذلك. قال: ومثل ما يقال فيه هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة، أو أهل خراسان عن غيرهم، مثل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، فهذا الحديث تفرد به أهل المدينة، هو فرد لكن ما تفرد به واحد، تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل المدينة. وله سبب لطيف، وهو أن عائشة رضي الله عنها حينما أنكر عليها صلاة الجنازة بالمسجد، فبالمسجد النبوي، فقالت: ما أسرع ما ينسى الناس، صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على سهيل بن بيضاء إلا بالمسجد. فهذه سنة تفرد بها أهل المدينة. قال: أو لم يروه عن فلان غير فلان، وقد يروى عن غير فلان وعن غير من رواه عن فلان، ولذلك سمي نسبيا وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، مثل حديث عبد الواحد بن أيمن، حديث عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر في قصة الكدية، وهي الصخرة العظيمة الصلبة في التي عرضت لهم وهم يحفرون الخندق يوم الخندق، والحديث رواه البخاري، فشكوا رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما استعصت عليهم رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضربها بمعوله فتفتتت، وهذا من المعجزات التي أجراها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تفرد بحديث الكدية عبد الواحد عن أبيه، وهو من مروي عن غير جابر، فهنا التفرد نسبي. أو الخراسانيون عن المكيين، مثل حديث جابر في قصة الشجوج، في قصة الشجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة، ويعصب على جرحه خرقة. قال ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، وحملها عنهم أهل الجزيرة، يعني أهل الأندلس. الجزيرة كانت تطلق على الأندلس التي منها اليوم ما يسمى بأسبانيا. قال رحمه الله: وما أشبه ذلك، ولسنا نطول بأمثلة ذلك، فإنه مفهوم ومعلوم دون ذكر الأمثلة. ومع هذا، ولا أقول على الرغم من هذا، ذكر طرفا من الأمثلة توضح ما عساه لم يتضح لمن لم تتضح له الصورة، وإلا فهي واضحة. نعم. قال رحمه الله: وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، إلا أن يطلق قائل قوله: تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك. على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، ويضيفه إليهم كما يضيف فعل الواحد من القبيلة إليها مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله رحمه الله تعالى هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، والله أعلم. قال رحمه الله: وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، يعني مجرد أن يوصف الحديث بأنه فرد وأن يوصف راوي بأنه تفرد بحديث، قال ليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث إلا أن يطلق قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو نحو ذلك على ما لم يروه إلا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه، كما كان يصنع الحسن البصري، ولذلك عد هذا من التدليس، كان يقول حدثنا أهل البصرة ويريد واحدا من أهلها. قال: ويضيفه إليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة إليهم مجازا. وقد فعل الحاكم أبو عبد الله هذا فيما نحن فيه، فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول، وهو الفرد المطلق، وهو الفرد المطلق ينظر في درجة حفظه وضبطه. إذا أريد بحدثنا أهل مكة ويراد واحد من أهلها على سبيل المجاز، فإن هذا يقول يكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول. إيش هو القسم الأول الذي مر بنا هنا معنا آنفا؟ هو الفرد المطلق. كيف نعرف هل يقبل أو لا يقبل؟ ينظر إلى درجة وضبط ذلك المتفرد بالحديث. قال رحمه الله: قال رحمه الله: النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل. قال: ويسميه أهل الحديث المعلول، وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة. قال رحمه الله: النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل، وهو ما فيه علة خفية، سبب خفي قادح يقدح في صحته، مع أن السلامة أن الظاهر السلامة، ويطلق عليه معل وهو الأولى والذي اجتمعت عليه الكلمة، ويطلق عليه معلل. وبعضهم ينكر يقول لأن مثل هذا الأسلوب عند العرب يطلقونه على ما إذا علل الإنسان صبيا قالوا علله، أي ألهاه وأشغله. ودون هذا أن يقال معلول، فهو عند بعض أهل اللغة والأهل العلم مرذول. قال: ويسميه أهل الحديث المعلول، والأول العدول عن مثل هذا الاستعمال، وسم ما بعلة مشمول معلل ولا تقل معلول. قال: وذلك منهم ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة والمعلول مرذول عند أهل العربية واللغة، مرذول عند أهل العربية واللغة. لكن العلامة الزركشي قال: يجوز إلا أنه قليل الاستعمال، يجوز وسائغ إلا أنه قليل الاستعمال. نعم. قال رحمه الله: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يضطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. نعم. قال: وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. قال: فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها. قال: ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك. تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول. تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. قال رحمه الله: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وكما تردد على ألسن الجهابذة من أهل الحديث أن معرفة علة حديث كهانة عند الجهال، يظنون أن كلام الأئمة الكبار كالإمام أحمد ويعقوب بن شيبة والبخاري والدارقطني وعلي بن المديني شيخ البخاري وأضرابهم، عندما يوقفوننا ويوقفون من كانوا يعاصرونهم وتلاميذهم على هذه العلل التي لا تظهر لأي أحد، يكون بالنسبة لغيرهم أشبه بالكهانة، ولا كهانة، وإنما العلم بالتعلم، سعة حفظهم ودقة فهمهم والوقت الكبير الذي قضوه مع سنة البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم أعطاهم ملكة قوية في الوقوف على هذه الأسباب الخفية التي لا تظهر لأحد، وكأن الأمر كهانة وحاش أن يكون كذلك. قال: وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة، أهل الحفظ ليس الحفظ فحسب، والخبرة يعني خبر الأحاديث صارت عنده دربة بعد دراية وصل بها إلى الفهم الثاقب. قال: وهي عبارة، إيش هي العلة؟ عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، لأن من هذه الأسباب ما لا يكون قادحا، ولذلك يقسم أهل الحديث العلة فيقولون العلة علتان، علة قادحة وعلة لا تقدح، كتعيين أحد السفيانين. قال: فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهرة، مع أن ظاهر السند، ظاهر المتن السلامة منها، مع أن الظاهرة السلامة منها، وفي نسختي الحافظ ابن حجر مع أن ظاهره السلامة منها. قال: ويتطرق بدءا من هذا الكلام، نسبه الحافظ ابن حجر للحاكم رحمه الله تعالى، وقال: هذا تحرير، هذا ها هنا يبدأ نقل تحرير كلام الحاكم رحمه الله تعالى في المعرفة. قال: فالحديث، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة، فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة، تبحث عن الاتصال تجده متصل، تبحث عن الضبط تجد رواته ضابطين، تبحث عن العدالة تجد رواته عدولا، تبحث عن الاتصال ونفي الشذوذ ونفي العلة ما تجد شيئا من الشذوذ ولا العلل الظاهرة، انتبه لهذا، العلل الظاهرة، لأن هذا فيه سبب خفي، فهي علل خفية، ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، يستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة، يعني بمعرفة تفرد الراوي أو عدم تفرده، مع هذا التفرد وبمخالفة غيره له، بمخالفة غيره له أو بمخالفته لغيره، ما رأيكم في إحلال عبارة أو بمخالفته لغيره؟ لا يصلح هذا، وإن كان ظاهر العبارتين في بينهما شبه. ليش؟ لأننا هنا نبحث مخالفة غيره له لا مخالفته لغيره، وبضدها تتبين الأشياء. كيف تعرف أن فلان تفرد وأن تفرده غير سائغ لو عبرت عن هذا التفرد بقولك وهل تفرد عن غيره؟ لأننا لا نتمكن من معرفة أن تفرده مقبول سائغ أو غير سائغ إلا بمعرفة رواية هذا الحديث الذي تفرد به بمرويات غيره، بمرويات غيره ممن يشاركه في رواية هذا الحديث. وعلى كل حال قد يدرك الإنسان 1% 10% من هذا الكلام الذي يقال، لكن الذي يجب أن يطمئن قلبك وأن تتزكى نفسك بمثل هذا الكلام الذي ليس هو كلام واحد من المتأخرين وإنما هو كلام العلماء المتقدمين الذين سخرهم الله لحفظ وصيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاءتنا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحذر أيها المسلم، احذر أن تستخف، احذر أن تستهتر، احذر أن تستهزئ بهذه السنة، لأن هذه السنة ما نقلت إلينا إلا بعد جهد جهيد ومجاهدة وصبر ومصابرة وتسخير من الله لأولئك الأئمة الأعلام حفظوا سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قالوا يستعان عليه. أيوة. قالوا يتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. قالوا يستعان على إدراكها بتفرد الراوي. وهذا مفهوم وإيش؟ أننا لو وجدنا علة ظاهرة من انقطاع تدليس أو ما شابه ذلك أن هذا لا يسمى علة، هذا هو الأصل، أن هذا لا يسمى علة. ليش لا يسمى علة؟ لأن العلة في الأصل تطلق على السبب الخفي غير الظاهر. لكن تنبه، هذا السبب الخفي إذا أميط عنه اللثام من بعد قد تظهر علل هي هذه العلل الظاهرة، فيقال هذا ترى ما يتنبه له كل أحد، رفع لكن لا وجه للرفع، فالصواب فيه أنه موقوف. وصل لكن فيه علة خفية، والصواب فيه أنه منقطع، فلان لم يثبت سماعه لهذا الحديث من فلان. ففرق بين الأمرين، العلة الظاهرة هي العلة بعدم الاتصال مثلا بوجود تدليس وما شابه ذلك، العلة الخفية ما يقال خفية إلا بسبب خفي قادح، لكننا قد نبدأ بالعلة الخفية لنشخص من بعد ويتبين لنا من بعد أن السبب الخفي هنا قد يرجع إلى شيء ظاهر خفي، إلى شيء ظاهر خفي. إيش رأيك يا ذهب؟ ها، قد يرجع إلى العلة هذه سبب خفي لكن قد تردنا إلى سبب ظاهر. على كل يأتي مزيد كلام فيه شيء من التفصيل، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله: ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك، بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. نعم، لعلنا نقصر على هذا. قال: ويستعان على إدراك العلة، على إدراكها يعني العلة، يستعان بإدراك العلة بأي شيء؟ قال: بتفرد الراوي أولا، يعني تفرد الراوي بهذا الحديث أو بالزيادة فيه، تفرد الراوي وبمخالفة غيره له فقط، هذا هو بالتفرد والمخالفة من غيره له. لا، قال: مع قرائن، جمع قرينة، وهي العلامة والأمارة التي يستدل بها على وقوع شيء من الوهن في هذا الإسناد أو في هذا المتن أو في الحديث بإسناده ومتنه معا. يقول: مع قرائن تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول، على إرسال في الموصول. هذا مثل الحديث، يعني شوف الآن أطبق لك على واقع الروايات حتى لا تظنن أن هذا، يعني قبل أسبوع أو أسبوعين تداولوا في الجروبات وفي الجوالات من صلى 4 ركعات بعد صلاة العشاء عدلنا قيام ليلة القدر، عدلنا قيام ليلة القدر، يعني شيء. فتداول بعض أهل العلم جزاهم الله خير من المشتغلين بالسنة، فتبين فيما بعد أن الإسناد وإن كان صحيحا لكن المتن معل، فيه نكرة، فيه نكرة، فلا يمكن أن تكون أو يكون أداء 4 ركعات بعد صلاة العشاء على وجه مذكور يعادل هذا قيام ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ يعني المتن فيه نكرة، ومثل هذا يعني يجعل الإنسان يحمله ويجعله يحجم عن أن ينظر في السند، يقول سند رجاله ثقات والحديث صحيح، مع غض النظر عن النظر في المتن، لأن المتن قد يكون فيه نكرة أو تكون فيه علة. قال: أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم بحيث يغلب على ظنه ذلك. فهذا الحافظ الجهبذ الذي غلب على ظنه وجود علة يحكم به، يحكم بالعلة أن هذا الحديث معل، أو يتردد ظن فأمضى، ظن فأمضى يعني الحكم بالإعلال، أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره قد سلم، مع كونه ظاهره أن سلم، الظاهر سالم لكن هذا الظاهر الذي يظهر لك، لكن هذا الجهبذ يعني ينظر لما أعطاه الله من الرواية والدراية والخبرة الواسعة والطويلة في السنة النبوية في أسانيدها ومتونها، فيجزم يقول هذا الحديث معل فيحكم به بالإعلال، أو يتردد. طيب هذا التردد إيش الحكم من جراء هذا التردد؟ قال: يتوقف فيه، وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد ذلك فيه. لا يجزم الإنسان في مثل هذا الذي حكم جهبذ من الجهابذة، يقول في نفسي من هذا الإسناد أو هذا المتن شيء، في نفسي من هذا المتن شيء. ولذلك سيمر بنا أن من هذه الوجوه ما قد يكون مصححا من الناحية الإسنادية لكن متوقفا فيه من الناحية المتنية. سيأتي التمثيل بحديث رواه الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الرجل الخمر فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، في الرابعة أو الخامسة ثم إذا شرب فاقتلوه. فهذا الحديث مع صحة سنده رواه الترمذي، لكن العلماء توقفوا في العمل به، توقفوا في العمل به. وإن كان علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله له رأي لطيف، قال: بل أنا أرى أن هذا ليس بمنسوخ، ولو عمل به في هذا الزمان جيء بشارب الخمر للمرة الرابعة والخامسة فضربت عنقه لارتدع جمهور الناس من أن يشربوا الخمر أو أن يتداولوها أو أن يضعوها في مواقف حرجة بين السماء والأرض، يضعوها في طيرانهم وفي فنادقهم. رأي على كل حال، رأي للعلامة أحمد شاكر جدير بأن يتدبر، لكن ما أقول هو الراجح، أقول جدير بأن يتدبر. نعم.